طيب الكرامة، قال العلماء كل كرامة لولي فهي معجزة للنبي الذي اتبعه، لأن الكرامة شهادة من الله عز وجل أن طريق هذا الولي طريق صواب صحيح وعليه، فكل كرامة لولي فهي معجزة للنبي، وإن شئت فقل فهي آية للنبي، لأن الآية أولى من المعجزة كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب إذن هذه قاعدة، كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه، وعلى هذا فما جرى من الكرامات للأولياء من هذه الأمة فإنها آيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يتبرع عن ذلك تصديق ما قاله بعض العلماء حيث قال ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها، فأورد عليهم قيل لهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلقى في النار فيخرج حيا سالما كما حصل ذلك لإبراهيم، فقالوا جرى ذلك لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أكرم أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بجنس هذه هذا الأمر الخارق للعادة دل ذلك على أن دين النبي صلى الله عليه وسلم حق، لأنه مؤيد بماذا؟ بجنس هذه الآية التي حصلت لإبراهيم. قالوا ولم يفلق البحر للنبي عليه الصلاة والسلام وقد فلق لموسى وقومه، فأجيبوا بأنه حصل لهذه الأمة فيما يتعلق بالبحر شيء أعظم مما حصل لموسى، وهو المشي على الماء، لأن موسى مشى على أرض يابسة لكن هؤلاء مشوا على الماء، الماء جوهر سجال مائع لا يحمل من فوقه، يعني لا بد أن ينزل من فوقه، ومع ذلك حمل الصحابة بخيلهم ورجلهم، وهذا أعظم من أن تكون أن يكون الماء كالجبال والأرض يابسة يمشي عليها. واضح؟ قالوا وموسى من آيات إحياء الموتى، عيسى نعم من آيات إحياء الموتى، قلنا وهذا قد وقع لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كما في قصة الرجل الذي أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي أحيى الله له فرسه حتى بلغ أهله، فهذا إحياء إحياء الموتى. طيب إبراء الأكمة والأبرص، نعم هذا حصل، حصل من النبي عليه الصلاة والسلام أشياء عظيمة. أبو قتادة لما جرح في أحد ندرت عينه حتى صارت على خده، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها بيده ووضعها في مكانه وصارت أحسن عينيه، هذه آية من آيات الله من أعظم الآيات. فالمهم أن جنس الآيات التي كانت للأنبياء السابقين كان منها من جنسها للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأمته.